فيما يتعلق بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة أرسلت في رسالة جوابية ردا على الرسالة المرسلة من المشاركين في الاجتماع المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها في يوم 9 من حزيران عام 2016، بعث الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة رسالة إلى النائب الأمين العام للأمم المتحدة يوم 8 من هذا الشهر. قال فيها إن هيئة الأمم المتحدة قد اتخذت القرارات بخصوص السلام والأمن والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية في كل من الدورة 30 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975 والدورة 55 لها في عام 2000 والدورة 62 لها في عام 2007. وذكر أنه تحتوي هذه القرارات على الموضوعات الهامة مثل حل قيادة قوات الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية وسحب القوات المسلحة الأجنبية منها واستبدال اتفاقية الهدنة باتفاقية السلام وتأييد إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي وإعلان 4 أكتوبر وتطبيقهما، ولكنها هذه القرارات التي تعكس اتفاق كوريا شمالا وجنوبا والأراء الإجماعية للمجتمع الدولي لم تنفذ لو واحدة منها إلى يومنا هذا مع الأسف بسبب السياسة الأعدائية تجاه كوريا والمؤامرات التعويقية من جانب أمريكا. كما عبر عن رغبته في أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ستساهم مساهمة إيجابية في إلغاء السياسة الأمريكية الأعدائية تجاه كوريا، ألا وهي السبب الرئيسي للحلول دون حل مسألة السلام والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية وفي تطبيق القرارات المذكورة التي تعكس الآراء الإجماعية لشمال كوريا وجنوبها والمجتمع الدولي.